فؤادي معاني الغرام، وفي القلب حر اللهيب أذابت فؤادي معاني الغرام، وفي دين طه شفاء السقام، فمن سار في درب طه استقام. على بابكم يا رفيع المقام، نحييك يا سيد.